بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله بأن المرفوعات سبعة شرع في الفاعل وسبق لكم، الآن يشرع في النائب عن الفاعل. النائب الفاعل قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله قبله، الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله معه. لو شخص قال ضرب زيد المرأة، الضارب هنا هو زيد، المرأة هو المفعول به. لو لم نذكر الفاعل هذا وقلنا ضربت المرأة، فالمرأة هنا اسم مرفوع لم يذكر فاعل قبله، فهو هنا نائب الفاعل. قال سبحانه وعلمتم ما لم تعلموا، وعلمتم أصلها ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أصلها وعلمكم الله ما لم تعلموا، فالفاعل لم يظهر هنا وعلمتم، فالتاء هنا حلت محل الفاعل فهو نائب فاعل. وقال سبحانه كتب عليكم القتال، وقال كتب عليكم القصاص، أصلها كتب الله القصاص عليكم. كتب عليكم الصيام، أصلها كتب الله الصيام عليكم. فلما حذف الفاعل وأبقي ما بعده وهو المفعول، فالمفعول هنا انقلب إلى نائب فاعل. وهكذا قال سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت الروم أصلها غلبت الفرس الروم، فأخفي الفاعل، فلما أسقط الفاعل وبقي المفعول رفعنا هذا المفعول وجعلناه نائب فاعل. لذلك قال هو الاسم المرفوع غلبت الروم، بمعنى أن نائب الفاعل لابد أن يكون اسما، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. من الذي غلب الروم؟ ما يعلم، فهنا نائب فاعل. ضرب زيد، من ضربه؟ لا يعلم، إذن هو النائب الفاعل. فالذي لم يذكر فاعله من الذي فعل؟ تقول قتل الرجل، من قتله؟ ما نعلم، فالرجل نائب فاعل وهو في أصله مفعول به. ونائب الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ضرب زيد، زيد هذا نائب فاعل ظاهر لنا، غلبت الروم، كتب عليكم القصاص، وهكذا. ونائب الفاعل يؤخذ من الثلاثي ومن الرباعي. من الثلاثي مثل ما مثل، تقول ضرب زيد، ويؤخذ أيضا من الماضي ومن المضارع، ضرب زيد يضرب زيد، تقول يقتل الرجل، يصان العرض، وهكذا يصان العرض، فالعرض نائب فاعل. ويكون أيضا من الرباعي مثل أكرم زيد، أكرم رباعي، أربعة أحرف. والرباعي أيضا يكون في الماضي والمضارع، أكرم زيد ويكرم زيد، هذا المضارع رباعي، فيصح من الثلاثي مثل ضرب، ويصح من الرباعي، وفي كلاهما يأتي من الماضي ويأتي من المضارع، وهنا أيضا رباعي من الماضي ومن المضارع. ثم بين المصنف رحمه الله إذا أردت أن تصيغ جملة أو أن تعرف الجملة هل هي فيها نائب فاعل أم لا، فقال إذا كان الفعل مضار، إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل أهلك الرجل، ضم أوله أو ما قبل آخره، آخر حرف الكاف قبلها اللام أهلك، ومثل أكل الطعام، أول ضمة ما قبل آخر الكاف يكسر أكل، ومثل ضرب، هذا بالنسبة للفعل الماضي. المضارع يضم أوله كالماضي، لكن ما قبل آخر يفتح. يعني تقول يضرب يكرم يصلى في المسجد يعبد الله يصام الشهر وهكذا. إذن في الفعل الماضي أو المضارع يضم الأول، لكن في الماضي يكسر وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر. فتبين مما سبق أنه إذا لم يعلم ما هو من هو الفاعل وذكر بعده اسم فهو نائب فاعل، وأنه ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر، وأنه إذا أردت أن تعرف الفعل الماضي من المضارع كيف تصنع بالضم في أول الجميع، وفي الماضي يكسر ما قبل الآخر وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر، وأنه يمكن أن النائب الفاعل يأتي من فعل ثلاثي ويمكن أن يأتي من رباعي ويمكن أن يأتي من كلاهما في الماضي في الماضي والمضارع وكذلك في الرباعي الماضي والمضارع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.